لم يكن لهم روافد أخرى يتقون منها ويشربون منها، لم يكن عندهم إعلام كاذب فاجر، ولم يكن عندهم تمصير واستشراق، ولم يكن عندهم علمانية فذة فظة تخلخل أركان المجتمع وتفكك الروابط الاجتماعية فيه حتى صار مجتمعا لا قيمة له، هو شرقي ولا سمة ولا صلة ولا صفة له. الواقع المر، لقد آتت دراسات التنصير أكلها، وآتت حملات الاستشراق أكلها، وأنت ترى أثر المرض في جسد الأمة العليلة، وأنت تحقنها بأمصار الشرع الحنيف، ولكن لا مناعة لها، فما تصنع الحقن وما يصنع الزواج. إن هذه الكلمات البسيطة التي نتكلم فيها، رغم أن الجماهير يظن أن هذا الموضوع بسيط أو مطروح أو أنه معلوم لدى العامة والخاصة، ولكنهم لا يدرون ما المقصود من ذلك وماذا وراءه. قد علمت ما حدث في الأندلس، ووصل الغزو الفكري إلى النخاع حتى أن الرجل لا يدري صلة بأخيه أو بأمه، أو لا يعرف أقرباءه، فانتهى الحال على ما تعلم. وكذلك في فلسطين نفس السيرة ونفس المنهج، فانتهى الحال على ما تعلم. على بقية من بركة وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المكان ومضى، وذهب التشريع منهم، ولكن بقيت البركة الذي باركنا حوله، بقيت البركة وإن مضى التشريع. فبقيت بقية من جهاد وبقية من رجال يسومون أعداء الله تعالى سوء العذاب، يكيلون لهم الكيل كيلين والصاع صاعين، ويسقونهم من أشربة لم يعرفوها من دماء ومن نار. واليوم كما ترى في العراق، ما الذي وصل بها إلى هذا؟ صار الأخ يتجسس على أخيه عميلا للحاكم، وصار الرجل لا يأمن حتى امرأته، فالهدف هو تقطيع الأرحام، هو قطع الوشائد والصلات، حتى يكون مجتمع بلا سبيكة، بلا نخاع، بلا قوة. الأمر قد تراه أنت بسيط، ولكن العلماء يعلمون من أين تؤتى الأمم أن هذا هو الطريق. وقديما قال عيسى عليه السلام: طريق أمم لا تمضوا، أي لا تمشوا في طريق الأمم. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم.